أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام هشام: إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها. وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق، وإنهم لفصحاء عقلاء يستبقون إلى الله بالأعمال الزكية، لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون لهم من أنفسهم بالقليل، يرون في أنفسهم أنهم أشرار وإنهم لأكياس وأبرار. في هذا المقطع من قول أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا بعض خصال العباد المؤمنين. الخصلة الأولى الخشية التي تكسر القلوب، تلين القلوب. الخصلة الثانية السبق إلى خيرات. الخصلة الثالثة عدم الإعجاب بالناس. الخصلة الرابعة القناعة، الرضا والقناعة. الخصلة الأخرى اتهام النفس وعدم الرضا في الجملة عنها. هذه مجموعة من الخصال، إضافة إلى صفة العقل والفصاحة وبلاغة الكلام والثقمة والبر. نجي احنا الى الخصال التي ذكرها بشكل مختصر في الواقع. ان لله عبادا، هؤلاء عباد الله الحقيقيون. هؤلاء انا اريد اصير من عباد الله. خلينا نجي نتخلق بهذه الاخلاق. كسرت قلوبهم خشيته. تارة واحد يخاف الناس، يخشى الناس. تارة واحد يخشى الله، فارق كبير. وقيمة العلم، شفت العلوم، الإنسان يتعلم ويتعلم ويتعلم، كلها تتلخص في خشية. أهم العلوم هي خشية الله. خلاصة العلوم خشية الله، بل كل العلوم خشية. إنما يخشى الله من عباده علماء. العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله، يعني مو الذي يضع على رأسها عمامة ولا الذي يملك معلومات، هذا يسموه الناس عالم، لكن العالم عند الله العالم الرباني العالم الصالح العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله، لأن العلماء هم الذين يخشون، فمن خشي الله فهو عالم، كفى بالخشية علما، كفى بالخشية علما. واحد يريد يتعلم، إذا علم لك كلمتين هالكلمتين غرست في قلبه الخشية فهو عالم، ولو تعلم سنين ولم يخشى قلبه فليس بعالم. هذا كفى بالخشية علما. لذلك رأس الحكمة، الحكمة هي خلاصته، رأسها رأس الحكمة القمة، رأس الحكمة مخافة الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله حينما عرج به إلى السماء، فكلما عرج به رأى الحقائق الإلهية تتجلى له بشكل أكثر، فلما كان قاب قوسين أو أدنى، مع إنسان واحد تدري يأخذ الزهو لما يتقدم كطابع عام، لكن العالم الحقيقي لا. الرسول لما وصل إلى قاب قوسين أو أدنى ارتعدت فرائصه، كان كل خوف سينار تعد لأنه أمام الرب. سأله الرب نادك يا محمد؟ قال خايف. قال نعم خايف، يخاف من الله، يزداد خوفا من الله مو خوفا من الناس. ومشكلة الإنسان هذا لأنه لا يخاف الله فيخاف كل شيء في هذا الكون، بقدر قلة خوفه من الله يخاف الأشياء، كما في الحديث من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. بقدر ما أخاف الله أنا بقدر ما تسقط هيبة الواقع الخارجي مني، وبقدر ما تكون هذه الأشياء الخارجية تهابني. أما حينما لا أخاف الله ما هي النتيجة؟ أنني أخاف من الأشياء، بقدر قلة خوفي من الله بقدر ما يكون هناك خوف من الخارج من الأشياء. لذلك النقطة المركزية هي الخوف من الله. القرآن إذا نقرأ شنو فيه القرآن؟ تخويف. القرآن تخويف، ترغيب وترهيب. مهمة الأنبياء شنو؟ مهمة العلماء شنو؟ ترهيب والتخويف. لذلك لينذر النبي مسؤوليته مبشر زين بالجنة ونذير بالنار. إنسان يذهب للتفقه، ما هي ما هو الهدف من التفقه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليش؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار، الإنذار يعني شنو؟ تخويف. فبالتالي الخوف هو الهدف. لذلك القرآن نلحظ إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا السماء انشقت، القارعة ما القارعة. تقرأ هاي الآيات يعني لو نتأملها شوف الإنسان يمتلئ رعبا وخوفا من الله. يعني لما تصور لك القيامة، انت حاول تتصور القيامة من خلال هذه الآيات، المرضعة تذهل، الحامل يسقط حملها، عادة الخوف الشديد يسقط الحمل، ومع ذلك يسقط الحمل بس من الخوف، لا أقول هذه أحد عوامل، يعني مثل المناطق اللي تصير فيها حروب وتصير فيها قصف وكذا، لما يزداد الخوف المرأة تسقط حملها بسبب الخوف. هناك لا، كل الحوامل يوم القيامة تسقط حملها، كل واحد يهرب من الآخر. تصور البحار التي ما يضطر النار، البحار تشتعل نارا، وهكذا. هذه الصورة الإنسان لما يقرأها زين ويتصورها يمتلئ خوفا. ولذلك فنلحظ يقول: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آيات ستت الجبال لكن قلوبنا قاسية فقست قلوبها. فهي كالحجارة وأشد قسوة. لذلك ما ينفع قلوب لما تكون قاسية الآيات هذه ما تأثر، ما تصنع خوف وخشية من الله، لأن لن يعرف الله. لذلك الخشية احنا النقطة الأولى المركزية أن نسعى لتكريس الخوف من الله حتى تلين هذه القسوة تروح. إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته. خوف شنو النتيجة؟ لما صار الإنسان عنده خوف هنالك ينعقد اللسان. انت انا اجيب باب مثال، بعض الاوقات اكو ناس حافظ كل شيء يروح الامتحان له، رهبة الامتحان وش تخليه؟ ينسى ما يعرف يكتب. انت عندك محضر حديث تتكلم، وقف اكو بعض علماء يرهبون الناس على سف، مو بس الطواغيت وهذول الحكام، لا لا طواغيت العلماء، مو بس الوجهاء هذول، لا طواغيت علماء زين يرهبون الناس. فصارت الناس تخاف من العلماء، تارة تحترم وتهاب، تارة لا تخاف. فهو عنده سؤال ما يعرف يسأل يتلعثم الخوف. كثير من عندنا مساكين يعني احنا من صغرنا كل خوف خوف خوف. آبائنا العصا تشلق على أبداننا، المدرسة، المدرس والمدير، المجتمع، الوجهة، الحكومة، الصرفات، كل مكان. ترى الإنسان مرهوب ومليء بالخوف، لذلك لسانه ينعقد. لذلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أن الخوف رحمك الله لما يشتد هنا الصدر يضيق، هنا يصير لما يضيق هنا اللسان ما يقدر ينطق، يصير ضيق يضيق يضيق يضيق يضيق الصدر إلى درجة ما يقدر ينطق قدر. لذلك هنا موسى يقول هذا فرعون اكسر الخوف أمامه، خليني لا تخلي، ربي اشرح لي صدري ما يضيق الصدر. لأن إذا ضاق خوف يضيق الصدر، إذا ضاق ينعقد اللسان. ويسر لي أمري، هالصعوبات وهي الأشياء لا ترهب زيلها زين، واحلل عقدة من لساني خليه ينطلق حتى يفهم قولي بشكل جيد، يفقه قولي. احنا امتلئنا بالخوف، ملئت قلوبنا بالخوف زين. فبالتالي نخاف. الانسان المؤمن ما يخاف الاشياء، لذلك ينطلق لسانه فصيح، لكنه امام الله ما يقدر يتكلم، يعني يستحي. لانه ايش يقول لربه؟ الإنسان يجي المؤمن، مو الإنسان العادي. الإنسان العادي يرتكب الذنوب ويضحك ولا داير بال، يخاف لما يشوفه الناس، بس ما يخاف من الله. بس الإنسان المؤمن لو لحظة من اللحظات جل وسوس له الإنسان المؤمن العميق الإيمان وسوس له الشيطان زله ارتكب ذنب، ما يقدر يتكلم لرب، استحي استحي، ما حد شافه. لكن إيمانه يجعله ما يسوى بيت أمام الله عند نفسه، فما يقدر يتكلم. يقول منه أنا اللي أسألك، منه أنا الذي أخاطبه، ما يقدر. هذا داخل ضمير يقول ما ذلك، ينعقد اللسان لأنه يمتلئ قلبه خوفا من الله، فينعقد لسانه أمام الله حينما يريد يناجي ربه ما يقدر يتكلم. إن لله عبادا كسرت قلوبهم خشيته. قلب هذا منكسر متواضع لين، بعد ما تشيل القاتل تكسر فتت ته الأمور صلبة، جيت كسرتها فتتها خلاص. كسرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم، هذه الخشية خوف حالة بينه وبين النطق، فأسكتتهم عن المنطق. والحال أن هذا لولا خوف من الله وإنهم لفصحاء عقلاء، أيضا عنده فكر عاقل، يعني عنده فكر عنده حكي وفصيح يقدر يتكلم ينطق، لكنه أمام الله ينعقد لسانه. هذه الخصلة الأولى وهي الأساس، نسأل الله أن يجعلنا نخشاه كأننا نراه ونخشاه دون سواه، ويجعلنا ممن يخشاه ولا يخشى الناس. ولذلك كثير من الآيات دائما يخوفون من الناس، يخوفون من السلطان، يخوفون من الواقع الاجتماعي. القرآن يقول الله سبحانه وتعالى دائما يقول لا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، كثير من الآيات. الذين جمعوا لهم الناس، يعني جمعوا حكايات كذا خوفوهم فزادتهم إيمانا، يعني ضغط الناس وكذا زاد هذول العبادة. الله يجعلنا من أولئك ممن يخشاه كأنه يراه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.